الله الرحمن الرحيم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. نعم. الأصل الثاني يقول رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. إذن عرفنا الأصل الأول، الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك. الأصل الثاني: الأمر بالاجتماع على الحق والنهي عن التفرق فيه. وهذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر الآية. فهذا أمر بالاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا سئل الشخص ما معنى هذه الآية، حتى لو ما فهم بالنص معنى كلمة مثلا حبل، معنى كلمة اعتصموا، لكن بيفهم الأسلوب من المعنى العام للآية أن الله يأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق، وينهى عن التفرق. أيضا قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن آيات، ليست آية كلها تأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق. يقول: وجاءت السنة زادتها وضوحا. كم الأحاديث التي فيها الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق؟ كثيرة جدا. يعني مثلا في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن جاء الحديث بمثل ما جاءت به الآية. كم الأحاديث والروايات اللي فيها لا تدابروا لا تهاجروا؟ أيضا كثيرة. فالسنة النبوية جاءت تأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق، تأمر بالإصلاح وتنهى عن الإفساد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الشريعة تأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق. ولما درسنا هذه الآية في تفسير ابن كثير، لعل بعضكم يذكر، أورد ابن كثير رحمه الله عدد من الأحاديث تحت هذه الآية، منها حديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، فينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني انظر، رخصت في الكذب من أجل ماذا؟ من أجل الإصلاح بين الناس، وحرمت النميمة ولو كانت حق وصدق، وحرمت الغيبة وهي حق وصدق في نفسها، لأنها ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى الفساد، إلى فساد ذات البين. كذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: ألا أدلكم أو ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى. لا لا تشوش على الناس، إذا جاءت الصحون ذهبت الأفكار. طيب، الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وأورد حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على التجارة الرابحة؟ تقرب بين الناس، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. ابن كثير ذكر أن في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، قال هو لين، ولكن شيخ الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ذكر هذا الحديث وذكر له عدد من الطرق وصححه في السلسلة الصحيحة بمجموعها. فإذا الشريعة تأمر بالاجتماع على الحق وتنهى عن التفرق في الدين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر محذرا ليس مقرا، أخبر محذرا أن هذه الأمة ستفترق في الدين افتراقا قليلا ولا كثيرا؟ كثيرا. لكن هذا الإخبار من باب التحذير، يعني احذر أن تكون أيها المسلم، أن تكون أيتها المسلمة واحدا من أولئك الذين تفرقوا في الدين ولم يعتصموا ويستمسكوا بالحق. فجاء حديث معاوية، حديث أنس بن مالك، أكثر من 20 حديث تخبر أن هذه الأمة ستفترق في الدين إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي من كان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك أيضا جاء في حديث العراض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. فأقول الشريعة جاءت تأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق، ولكن الذي حصل، قال الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفروعه. قال: هو العلم والفقه في الدين، يعني في نظر من؟ في نظر كثير من يلبس على الناس أنه قل العلم النافع وفشل الجهل، حتى صار كثير من الناس يرى أن العلم والفقه في الدين هو مخالفة الكتاب ومخالفة السنة. فصار من يدعوهم إلى الاجتماع على الحق يرمونه بالصفات السيئة. قال: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني بعض الناس لجفائه وقسوة قلبه وبعده عن نور الكتاب والسنة يعادي ويخاصم دعاة السنة الذين أمرهم بالاجتماع، ويلمزهم ويرميهم بأسماء الألقاب والأوصاف، حتى يقول لمن يدعو الناس إلى الاجتماع على الكتاب والسنة يصفه بأنه زنديق وبأنه مجنون. وهؤلاء ورثة من؟ هؤلاء في الحقيقة ورثة الذين كانوا يقول الرسل، إذا جاءهم رسول قالوا ساحر أو مجنون. فهذه تركة المشركين، تركة أعداء الرسل، وهؤلاء للأسف لهم نصيب من هذه التركة، لأنهم واجهوا أتباع الأنبياء والرسل بمثل ما واجه الرسل أولئك المشركون. لكن ما نقول أنه من قال لمصلح يا مجنون يا سفيه كذاب أنه مشرك وأنه مرتد، لا، لكن أقول هؤلاء لهم وجه شبه بأولئك المشركين، وهؤلاء المعاندون أو المعادون لدعاة الرسل لأتباع الرسل يتفاوتون في الظهر انحراف، فيهم الكافر، فيهم الزنديق، فيهم المبتدع الضال، وفيهم الجاهل المقلد لغيره، فليسوا على درجة واحدة. فالمقصود أن هذا الأمر خفي على كثير من الناس ممن ينتسب للعلم، فصاروا يحاربون من يدعو إلى اجتماع الناس على الكتاب والسنة، ويخاصمهم ويرميهم بأسوأ التهم، ويريد من الناس أن يبقوا على ما هم عليه من التعصب للآراء والمذاهب والجماعات والفرق. وهذا التفرق يعني في زمن المؤلف وما قبله في زماننا الحاضر، فهذه الجماعات اللي تتسمى اليوم بالجماعات الإسلامية هي صورة من صور التفرق في الدين، صورة من صور التفرق في الدين. الإسلام ما في جماعات. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام في جماعة واحدة فقط، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. ما في الإسلام إلا جماعة واحدة، ما في جماعات، لا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، هي جماعة واحدة. ما هي هذه الجماعة؟ ما مواصفاتها؟ المستمسكة بالكتاب بالسنة بعقيدة السلف الصالح، على هذه الجماعة، على هذه الطريقة صارت هذه الجماعة من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تأتي الريح الطيبة التي تقبض روح المؤمنين. كتبهم، عقائدهم، تقريراتهم، دينهم واحد، لكن تعال هذه الجماعات وهذه الفرق تجد بينها اختلاف كثير، والسبب أن مصدرها ليس الكتاب والسنة وعقد السلف الصالح، مصادرها أفكار بشرية، كل جماعة تتخذ لها منهج ترتضيه، تخترع وترتضيه وتسير عليه، ثم تنشق عليها جماعة، ثم تنشق على الجماعة التي شقت جماعة، وهكذا. فهذه فرقت الأمة وخالفت كلمتها، شتتت شملها، وللأسف. فالحذر، الحذر من هذه الجماعة، سميت إسلامية، سميت جهادية، سميت حتى لو جت جماعة سمت نفسها سلفية وهي تخالف كتاب السنة، لا كرامة لها. فهذه التسمية يعني ما تزيدها إلا انحراف، لأن زادت على انحرافها زادت الكذب، الكذب على السلف الصالح، الكذب على دين الله. فالعبرة ليست بالأسماء أيها الأخوة، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. فلا نغتر بهذه الشعارات وهذه التسميات التي تعلنها بعض الجماعات التي تدعي السلفية وفي الحقيقة تحارب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.